هل يجوز للمرأة أن تجلس مع رجال من غير المحارم بالحجاب الكامل؟ أما عن جلوس امرأة بحجابها أمام رجل، لعلة من العلل بيع شراء بلا خلوة، فهذا بلا خلوة ولا فساد متوقع، فهذا جائز إذا ألجأت الضرورة لذلك لعلة من العلل، وهذا ينسحب على عمات الزوجة أو خالات الزوجة، وينسحب على النسوة الأجنبيات اللواتي لسن بمحارم عموما، والله أعلم.